لعن الوالد من لعن والديه. ثم ساق بسنده عن ابي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصته النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس ثلاثه؟ قال: لما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس الا ما في جواب سيره. ثم اخذ صحيفه فاذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من صرف نار الارض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى وحده. قوله: باب لعن الله من لعن والديه. اللعن في اللغه هو الطرد، والمراد به هنا هو الطرد والابعاد بفضل الله تبارك وتعالى. واللعن اذا كان من الله تبارك وتعالى فمعناه ان الملعون مبعد عن رحمه الله تبارك وتعالى. اما اذا كان من البشر فاما ان يكون المراد به السب والشتم، واما ان يكون المراد به الدعاء على هذا الشخص بان يبعد ويطرد من رحمه الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث قال ابو طفيل لعلي رضي الله عنه: هل خصك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافه؟ وذلك لان لله بن سلمة وشيعته كانوا يشيعون بين الناس بان علي رضي الله عنه قد اسر اليه النبي صلى الله عليه وسلم بعلوم لم يسر بها الى احد من اصحابه. هذا شيء لا غرض فيه. أما الذبح بغير الله عز وجل الذي يحرم، إما أن يذبح الذبح لغير الله تقربا للمذبوح له، أو يذبح تعظيما للمذبوح له. أما التقرب كان يذبح إبر للجاهل مثلا، هناك بعض الناس الجهال يذهبون إلى الدجالين والعرافين والكهان والسحرة فيأمرهم أن يذبح ديكا له عرف وله ريشة سوداء في رقبته وفي أناعه، يصف له الديك أو الدجال، يقول له اذبح هذا لأن الأسياد ظلموا ذلك. هذا شرك، هذا كفر بالله عز وجل، شرك أكبر، شرك أكبر. والدليل على أنه شرك أكبر قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فسب الله تبارك وتعالى هنا بين أيدي: قل إن صلاتي ونسكي. والنسك في اللغة معناه العبادة، وفي الشرع معناه ذبح القرابين. فهنا الإنسان إذا ذبح لغير الله عز وجل تقربا فقد جاء بباب من الشرك العظيم، لأن النسك عبادة. لا ينبغي أن يكون التقرب بالذبح لغير الله عز وجل. فذلك بعض الجهال في الموالد، الآن مثلا في مولد الحسين مثلا، بعض الجهال يأتي ببقرة ويصوبها من بلده ليذبحها هناك، يقول لك اذبح الحسين. كما يتقرب إلى الله عز وجل بسبق الهدايا إلى الكعبة ويصوبها إلى الحسين، وكذلك الإسلام البدوي. كل هذا من الشرك، كل هذا من الشرك. بل لو ذبح لنبي أو ولي أو لملك من الملائكة، كل هذا يكون بهذا الوصف الذي ذكرناه يكون شركا أكبر. أما من ذبح تعظيما كأن يقدم عليه مثلا رئيس أو ملك أو سلطان فيذبح بين يديه ذبيح، فهذا ذبح تعظيما لهذا الملك ولهذا الرئيس، فهذا وإن لم يكن شركا فهو كبيرة من الكبائر، فهو كبيرة من الكبائر لأنه لم يذبح تقربا وإنما ذبح هنا تعظيما لهذا الشخص. ودليل التعظيم أنه ذبحها بين يديه، أما إذا كان سيطعمه فهذا من باب الفرع، يذبح في أي مكان ويقدم الطعام، أما أن يذبح بين يديه وعند قدومه ثم هذا موجود عند العرب، هذا موجود عند العرب. وأيضا من ذلك ما يفعله بعض الجهال، وهذا أيضا موجود في بلاد البلاد العربية والآن موجود في بلاد، عندما يكون هناك مثلا مشاجرة بين اثنين وأراد مثلا أحدهما أو المعتدي أن يعفو عن صاحبه يأتي بذبيحة بالبحر يذبح ذبيحة، هذا أيضا محرم، هذا أيضا محرم. وكذلك مما يدل على أن الذبح عبادة قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، أي فصل لربك وانحر لربك، على التفسير الصحيح. وليس معنى فصل صلاة العيد ثم انحر كما يفسره كثير من الناس ذات الصواعق، فصل لربك وانحر أي كما صليت لله عز وجل يكون نحرك لله، تكون الصلاة لله وتكون الذبح أيضا لله عز وجل. ففي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله فهو ملعون مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. لعن الله من سرق منار الأرض، أغير نار الأرض. ما معنى نار الأرض؟ الحدود التي تكون بين الجيران، الحدود التي تكون بين الجيران، يعني أنا لي أرض وأنت لك أرض، فالليلة ستقسم مثلا، فيذهب أحدنا في الليل ثم يأتي بالأوتاد التي وضعناها علامات بين أرض وأرض، ويأخذ من أرض ويضمها إلى أرض، ويضع الوتد بعد مكان على بعد 100 متر، يخليه على بعد 50 متر، يبقى جزء من أرضي وضمه إلى إيه؟ إلى أرضي. فيأتي الصغار لقط من الأوتاد، الأوتاد إحنا معلومين بها أرض وأرض، يبقى الآن ماذا فعل؟ غير منار الأرض أو صرف منار الأرض، هذا شيء أيضا عظيم. وسواء فعل ذلك بتغيير منار الأرض أو اغتصب أرضا، فكله من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوطه من سبع أراضين يوم القيامة، يعني يأتي يوم القيامة وقد طوط هذا الشبر على مقدار سبع أراضين. في بعض التفاسير هو يأتي كالطوق على رقبته يحمله، هذا في الشبر، فما بالك من يأخذ فلاذين أو يأخذ مئات الفلاذين وهكذا. فهذا معلوم وذلك أيضا معلوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، وهذا هو الشاهد بإرادة الحديث تحت هذه الترجمة، أي من لعن والديه لعنه الله عز وجل. لعن أي من سب والديه أو شتمهما فهو ملعون، سواء باشر الشتم بنفسه أو تسبب في لعنه، كما سيأتي معنى في حديث من النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بأن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب هذا الرجل أيضا أم هذا الذي سبه. فهذا هو اللعن الطريق غير مباشر. ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم والديه، يدخل فيه أجداد، الجلود يعتبر أباء، يعني الواحد سب جده أو جدته، فلا يكون مثلا لا الحديث على الوالدين، لا هذا والد وذاك أخوالي. فهنا هذا الشخص منعوم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرابع: نعم الله من آمن محدثا، والإحداث على ضربين. الأول الإحداث في الدين، الإحداث في الدين ومعناه أن هذا الشخص يأتي ببدعة ويوصف هذه البدعة بدين الله عز وجل ويدعو الناس إليه، سواء كانت هذه البدعة في الاعتقاد كبدعة الجهمية والمعتزلة والشاعرة والخوارج وغيرهم، فهؤلاء يدخلون تحت هذا الحديث، وأول من أحدث هذا يدخل تحت هذا الحديث. والنوع الثاني أن يحدث أمرا في الأمة، كأن يحدث جريمة من الجرائم، أو يحدث أمرا شركيا في هذه الأمة، فهذا أيضا يدخل تحت هذا الوعيد. نعم الله من آمن محدثا، ومن آمن محدثا يعني ضمه إليه وحماه وزاد عنه، ضمه إليه وحماه وزاد عنه، يعني أنه يقول هذا في حمايتي، سواء هذا المجرم أو ذلك الذي أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه، سواء في العقيدة أو في العبادة أو في أي شيء من هذه الأمور المحدثة، فإنه يدخل تحت هذا